يوسوس الناس ويوعظ هذا وبعد ذلك يتبرع منهم. وقال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثر اي ما شرع الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة. ولكن المشركون اذا اقترفوا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها اليه وليس ذلك لحاصل من الله بل هو وبال عليه. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا اذا دعوا الى دين الله وشرعه وما اوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه اباءنا الاباء والاجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى او لو كان اباءهم لا يعلمون شيئا اي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون اليه فكيف يتبعون من حاله هذا. ثم بعد هذا يا ايها الذين امنوا هنا قال في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ويعني يا ايها الذين امنوا يعني الزموا انفسكم بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ما بس نالكم على الناس هذا ما يدين الناس هذا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقد خطب ابو بكر الصديق بعض المرات في هذا المسجد او في غيره فقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتفسرون على غير تفسيرها فان معنى لا يضرك بعد الامر بالمعروف والنهي عنه يعني. اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما قبلوا منه انت بعد ذلك ما عليك شيء واما تتركهم يرتكبوا لا فان الله سيسالك يوم القيامه. وقد جاء في احاديث كثيره ان اول من يؤتى به مثل العالم وذلك الذي يرائي بعمله الى غير ذلك فيقول الله تعالى امن العباد ان يصلحوا انفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم انه من اصلح امره لا يضر فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه او بعيد. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الايه يقول الله اذا ما العبد اطاعني فيما امرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعد اذا عمل بما امرته به. وكذا رواه الوالدي يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم انفسكم هذا منصوب يقول سمى منصوب على الاغراء وهنا في اللغه العربيه موجود باب الاغراء وباب التحذير. ايش معنى الاغراء؟ تنبيه المخاطب على امر محمود يفعله. واحد مثلا طالب قريب يقول اجتهد اجتهد الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد المذاكرة المذاكرة هذا معنى ايه اغراء. واحد مثلا في اسد يفترس يقول له ايه الاسد الاسد هذا تحذير. العدو العدو معنى احذر العدو هذا معنى التحذير والاغراء فهو قال هذا معنى على الاغراء. بالنسبه يعني الطلاب الذي في اللغه العربيه يعرف ان ايش التحذير. التحذير امر المخاطب على امر مكروه ليجتنبه. الاغراء تنبيه المخاطب على امر محمود ليفعله. فلذلك هنا يعني فسر به بالاغراء. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئ أي فجاز كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك فعل ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا قال قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ويشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وقال سمعت أبو بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربع وابن حبان في صحيح وغير من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن خالد وقد رفعه الدارقطني وغيره. وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال كذلك يعني عن أخرجه الترمذي قال أتيت أبا تعالى والحسني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أي آية؟ قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجال كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القارد على الجمع للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن مبارك وزاد غير عطبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو من قال بل أجر 50 منا ومعروف في الآخر هكذا يكون. وأما الآن لم يصل على كل حال في كثير من البلاد الإسلامية الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بلسانه لا يضر قد يسب قد يشتم أما يضرب يقتل هذا ما في لكن عند الحكام الظلمة يمكن هذا مثلا لما قامت روسيا الشيوعية نعم قاموا قتلوا العلماء فعلوا ونحن الشيوعية حقتهم طاحت خلاص لأن كل شيء يزول نحن 70 سنة وهم الشيوعية ونحن جعانين